فقال معاذ الله إنه ربي، يعني زوجها صاحب المنزل سيدي، يعني أن زوجها صاحب المنزل هو سيده. أحسن مثواي أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده، إنه لا يفلح الظالمون. وقد تكلمنا على قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، بما فيه كفاية ومقنع في التفسير. وأكثر أقوال المفسرين ها هنا متلقى من كتب أهل الكتاب، فالإعراض عنه أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، ولهذا قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب أي هرب منها طالبا إلى الباب ليخرج منه فرارا منها، فأتبعته في أثري. وألفيا أي وجدا سيدها أي زوجها لدى الباب، فبدرته بالكلام وحرضته عليه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهمته وهي المتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها، فلهذا قال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي. احتاج إلى أن يقول الحق عند الحاجة. وشهد شاهد من أهلها، قيل كان صغيرا من المهد، قاله ابن عباس. وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك، واختاره ابن جرير في الحاشية واحد صحيح، البخاري في الأذان، مسلم في الزكاة. وتابع وروي فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس ووقفه غيره عنه، وقيل كان رجلا قريبا إلى وطيفر بعلها، وقيل قريبا إليها. وممن قال إنه كان رجلا ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد بن أسلم، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصي. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك، وكذلك كان. ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، أي هذا الذي جرى من مكركن أنت راودته عن نفسي ثم اتهمته بالباطل ثم ضرب بعلها عن هذا صفحة، فقال يوسف أعرض عن هذا، أي لا تذكره لأحد